نظرتك ضحكتي حبينا بعض في ثانيتين وكأننا عشرة سنين وبقيتي كل دنيتي. مرة القمر قال لي وسرح الحب ده لحظة فرح حلو الفراق وافهم بقى والاشتياق قبل اللقاء وانت بتجري ناحيتي في خطوتك سكتي في نظرتك ضحكتي حبينا بعض في ثانيتين وكأننا عشرة سنين وبقيتي كل دنيتي. مرة القمر قال لي وسرح الحب ده لحظة فرح حلو الفراق وافهم بقى والاشتياق قبل اللقاء وانت بتجري ناحيتي. حبيت ومش محتاج دليل وكل شيء شفته جميل ضحك الصباح في همستك والشمس طالعة في جنتك لما بقولك غنوتي. الحب حلم وعشنا فيه لما تشوفيني بتشوفيه مع بعض امتى نفسره وازاي في لحظة نكبره بفرحتك وبفرحتي.